الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. كتاب النفاح. ريك أهل علم اختلاف ما إذا النكاح لغوي ما ناسدا إذا بمعنى دزم سر راضي أو كان بمعنى دغوتي سر بعض أهل علم جرى حقيقة فزم كي أو بيا اعتمادي كي فوتي كي ذکر اعظم وی سبب دوتی دے او پی استراد اہل علم فی عقد یفید ملک المتعة قصدا لا عقد لویل فی ملک متعی پریبان لی حاصلی گی فریکر اہل علم اختلاف دے چلا نکاح دباب العباداتنا دباب المباحاتنا احناف و حنابلوی إذا نکاح من باب العبادات تا عبادت تے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چیزا دا مباحات ونا دا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ پر کدو قول دی یو قول دا مالکی او دا دا چیزا من الاقوات تا اقوات جمع دا قوت تا قوت غسیز لوی چیزا غین بغیر زندگی تیرول گران و مشکل وی اور دویم قول مذہب مالکی کدا دا چیزا من التفقهات دا تفقه ماخوذ للفواكه نه فواكه غسيز لوي استعمال لكل اول خورل نو خبر ده او كملا و در لنخل نو پاغي کی سا حرج نشتا او انسان داغين بغير زون تيرو رشي او دا مثلا بي اختلافي ده چه اشتغال بالنکاح افضل لك تخلي للعبادة نکاح قول افضل بكنا عبادت لذا نزگارون جمهور بنیز باندې اشتغال بالنکاح افضل لذا مذهب د احناف و حنابله و عام اهل علم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې تخلی للعباده افضل لا کله انسان نکاح نه کوي بس عبادت لذا نوزگار کړي صحیح خبره د جمهور اهل علم مذهب ده او حکم د نکاح سره جمهور اهل علم دی سنت وی اهل الظواهر او دارنگ یو روایت دی امام احمد نشی غیدی لواجب ہوئی خدا فعام حالات و اوقاتو کی عام حالات و اوقاتو کی وزدی را حکم دی او کنا شرطا تا انسان فاغا شهوت کی شدت وی چلاغین اہل علم تابیر فتوقان ترکی نو بیاد طول تنیز باندی نکا واجب دا البت شوافع ور لفدغ صورت کی مستحب و سنت ہوئی تشرت د انسان شهوت دے دا پی غالب دے نبیام شوافع دی لسنت وی جمهور اہل علم ور لواجب ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الترغیب فی النکاح لقول اللہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء نکاح طرف لترغیب ذکا اللہ رب العالمین ویلی نکاحو کئی ارچ خوخی ستاسو دا زنانونا د نکاح طرف لار الله رب العالمین ترغیب ورکړه حکم یې کړل دی او به قال حدثنا سعید بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد بن ابي حميد الطويل انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم راغلي بيودري کسان النبي كريم عليه الصلاه والسلام د بيانو د کورونو خوالا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم النبي كريم صلى الله عليه وسلم دا عبادة تفوس يقول ببياننا فلما أخبروا فهر كرت ليلة خبر وركنا شبعوا النبي كريم صلى الله عليه وسلم دا سي عبادت سي أشبه كلو لكيه كلو بيخي كلو جنسي كلكو جاي فأنهم تقالوها نقول يا شديد عبادت النبي الاسلام لق او كم غانو فقالوا او دی وی و اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگ نبی الاسلام غنت چرت فیدیشو قد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر اغیل خمخ کی عرص هر سمافشی ویدی لا غی مخکنی او رستنی ارحا اللہ بخلی دی مافکڑی دی قال احدهم ندیو تنوی اما انا فإنی اصلی اللیل ابدا هر چیزی منو همیشہ بمسکم تشکی بارو دکی گمنا وقال آخر انا اصوم الظهر ولا افتر ادویم فکیوی اذا بطول زمان روجی نسم نخوج کم منا وقال آخر دیدرم ویجوانا اعتذر النساء فلا تزوج ابدا کوئی زبا دی بیانونا ڈڑی لکیگم نو اڑواد بکومنا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم نبی علیہ السلام کور لراغی نو خبر ورکے شنو دید نبی علیہ السلام روی سور لیوی انتم اللذین قلتم کذا وکذا تاسو آقا کسانی جدا سیداسی خبرم مکردا اما واللہ خبردار سمادی پا اللہ قسمی انی لأخشاکم للہ و اتقاکم لہو زستاسو پا نسبت دا اللہ ندیر یزیدن کی اوڑیر پریزگاریم لكن يصوم وافطر ذكر رجكم وقلق رجكم واصلي واقض مزمكم دشبه ودقيقم ارامكم واتزوج النساء او زد بيبيان سرا ودن من كريدي فنكام يغسلي بيبياني فمن رغب عن سنتي فليس مني نصوص لما ذا سنتنا اعراضكم وخوارنا ولازم امتنا نه دلته سنت نو مراد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عموما طریقه ده او هغه سنت نو مراد نه چې په مقابله د واجب او د فرض کې راځي په هی قال حدثنا علی سمع حسان بن ابراهیم عن یونس بن یزید عن زهری قال اخبرنی عروه انه سال عائشه رضی الله عنها عن قوله تعالى عروه عائشه رضی الله عنها نن تاسو کول د آیات بارک وین ختم الله تفتو فی الیتام خیر ری تاسو دا چه انصاف بو نکره شئی قائم بنکره شئی انصاف بارد یتیمانانو زنانو کی فنجحو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع تنکاو کئی داغ زنانو سر جستاسو خوخی دو دو دری دری و سرور سرور فین خفتم کچر تیری ری تاسو اللہ تعدلو تاسی تاسو با انصاف و عدل نکره شئی فواحدة تنکاو کئی بیادی وی سراع و ما ملکت ایمانکم یا اکتفا کوي پاغې چې مالکان شوي فلاسونه ستاسو د وینځو پاغې باندې اکتفا وکړي ذلك ادنا الا تعولوا دا خبره قریبه ده چې تاسو به ظالمان نشئ قالت یبن اختي نو عائشه رضی الله عنها لویل ای خریا الیتیمه تكون في حج وليها یتیمه جنۍ دا په پرورش د خپل ولي کې وه فيرغب في مالها وجمالها نو رغبت تاسو مينه به ساتله د دې په مال او جمال کې دل با اللہ حسن مورکلو مال مورکلو یرید ان یتزوجها بی ادنا من سنت صداقها اغب ایراد لغل چداد دخل مہر مثل نفکم بانی وادکی فنهون لید دین منشو لن ینکیوهن شدی سرد نکا کئی نکا بورسل لکوی الا ان یقصتو لہن مگر دا جدی با انصاف قائمی دید پارا فیکمل الصداق خورا مہر بورکی دانت دخل مہر مثل نکم ورکی و بلدکی و دیم دری و جنانا ان دې خو ما سره په میراث کې برخه وي سره چې بیا بدیل برخه ورکول واړي او امر بنکاح من سواهن من النساء او حکم شو دی خلکو لا یدین علاوه بیا د نور زنانو سره نکاح وکړي چې د مہر کورن ورکوي میراث نه ورکوي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج النبي كريم عليه الصلاه والسلام دې حدیث مبارکي او دغه قول بارک دا باب نه څوک چې وسو طاقت لري پتا سو کې البا اتا د نکاح طاقت او وسشتا با اطمثرا القدره على مؤن النفاح د نکاح تکلیفونه او د دې خرچي برداشت کولې شي او چې فقصر فر با اشي ندا بیا ویلی کیلی شوط الہ اشار اللہ جسمانی طاقت ورکنے فلیتزوج منی روادو کی فانه اغض للبصر اذا ذلك اخطت كون كده نظر لرا نظر حفاظت پر سر راضی واحسن للفرد او حفاظت كون كده عورت د انسان لر په حرامو کې بنو واقع کیږي وهل يتزوج من لا رب له في النكاح او آیا واده کول شي هغه څوک چې داغه نکاله سهاجت ني یو کس نکاله نه محتاج نو آیا هغه اغله نکاح کول واده کول جایز دي کنه فبه قال حدثنا عمر بن حفص قال اخبرنا قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن علقمه قال كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنن علقموي جزء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سروم فمناك ورسل عثمان رضي الله عنه جزء مسلمانان وخليفة وأمير المؤمنين وغمل أوشون فقال يا أبا عبد الرحمن نبتن بند بيك لو علقموي چې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه سره وم نو په منا کې ورته عثمان رضی الله عنه ملاو شو ورلوي چې یا ابا عبد الرحمن دا ابن مسعود رضی الله عنه کو نیوا ان لي اليك حاجه كما تاسره تکار ده فخل يا نو دا دوار جدا زيد لاړل جدا شول دا خلاف القياس فخل يا راغله القياس مطابق خدا فخلوا پکار ده ذکر خلو نه محفوظ ده لکه بعض نسخو کې دا راغله فخلوا فقال عثمان هل لك يا ابا عبد الرحمن في ان نزوجك بكرا عثمان رضي الله عنه ورته غپ لګور ورلوي چې ابو عبد الرحمن رغبته مين دشتا چې او پیغله جنې درلو کو تذكروا كما كنت تعهد اذا تي زماني ارزوغان بدل لرايا دي کی مطلب دا ځواني بدل لرا واپس اوراته دي کی حضور کې عثمان رضي الله عنه او قتل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دا سي جامیم زړی چولینی او د صفای لحاظ خیال چانه له ساتره لنوي چې وجینې زنانه ورلوکو چې د ځوانې یغه حالت را واپس شي تر تازگی راشي فلما راى عبد الله ان ليس له حاجه الى هذا اشار الي وای کله چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وکسل چې د عثمان رضی الله عنه خپل حاجت او مطلب نشته مگر د دې خبره مطلب دا چې ابن مسعود رضی الله عنه قتل چې عثمان رضی الله عنه د دې مشورې نه بغیر بل څه پر دې خبره نشته صرف د نکاح خبره مال کوي نو علقمه وی مال اشاره وکړه چې راځه دمر د پر دې خبره نه فقال يا علقمه انت هيت الی وی مال ویل علقمه ان وزور لراغله او هو یقول ابن مسعود رضی الله عنه اما لئن قلت ذلك وی خبردار کچر تسرا خبره کې عثمان رضی الله عنه لوی لغت قال النبي صلى الله عليه وسلم یقینا نبی اسلام فرمایلی دي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج هدل د ځوانانو کستا سوس وی وسو طاقت په پتا سو کې دشا الباءه د نکاح هغه خرچي برداشت کول شي جسمانی طاقت وی فليتزوج مدې د وادو کې ومن لم يستطع فعليه بالصوم جسمانی طاقت اشتا خدا نکاح خرچی نشی برداشت کوله نو لازم بی پر باندې روجی روجی دی بیا دی تی فا این له وجاء نو یقینا دا روجه د دو دو پار یو کسم خسیکول دی پر سر شهوت کمی گی وجاء پا کسری دواو او مت سرا دا ویلکی دیشی رد الانسین پر سر انسان پا شهوت کی کمی رازی باب من لم يستطع الباءة فليصم سوف شنو وعده وسو طاقت ملر روجي دينيسي وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارته عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله وإذا علقما ود اسود صرف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورد النشر وقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا من النبي عليه الصلاه والسلام سلام من سر شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب النبي عليه السلام ويلو ازوانانو من استطاع منكم الباءة فليتزوج سوق چې پتا سو کې د نکاح وسلرین وادني وکي فانه غض للبصر ذکر اخته کوم چې دی نظر لرا نکاح سره د نظر حفاظت راځي او احسن للفرد د عورت حفاظت کې راځي او من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء او خدا وسنين وجود دي سي پر سر شهوت کې کمی راځي باب کثرت النساء باب د بیان ندی کې چې غني بي بيان کول ډېر ودونه کول چې څوک د ری په من کې فعدل او انصاف باندې قادر وي ډېر ودونه کول دا ورله افضل او بهتر دي وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازه يا جنازه ميمونه بسرف عطاء ويجمون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترى ميمونه رضي الله عنها جنازه له حاضر شيء في مقام سرف في مدينه التي سله مكه المكرمه الذي نو د تنعیم نه لګمخ کې د مدینه په طرف باندې د روډ په خي طرف باندې یو ځای راځي دغه مقام شریف وای او دا د دنیا د عجایبات نه دي چې په دغه مقام شریف کې د نبی صلی الله علیه وسلم د میمونی رضی الله عنها سره نکاح وادم شوه او دا د وفات نه وروسته هغې لسنه په دغه ځای کې بیمار شي وفات شي د هغه ځای کې ځان له واځي قبر ده اوس نو حکومت یې چاپیره دیوار ته وکړ ځکه یو طرف لا بل طرف لته روډ ده نو مقام شریف کې میمونی رضی الله عنها جنازې د ابن عباس سره حاضر شو چې دا د هغه ماسی و فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما مولوي دي وجاد النبي عليه السلام دي بدا فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا نقل جتاسو ذري لا شكور تكوي نديل دير حركت مور كوي او دا كت خوزوي ما او فنرمي او مزمز ذي فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع النبي عليه الصلاة والسلام سر نهبي بيانمي النبي كريم عليه الصلاة والسلام سيدي دار فانين رخصتيدون نهبي بيانتي فاتبي كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة النبي كريم صلى الله عليه وسلم ما نمبر مقررول دا أتود فارة أو دام فأغأتوكي واحد لي نمبر براتلو فأسمش ولا يقسم لواحدة او نمبر به نه تقسیمول دی یوی د پاره دا سعود ابن زمر رضی الله عنها وا شریخ پر نمبر عائشی رضی الله عنها له بخله وو نو سلورو نسیوا بیبیان کول دا خصوصیت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او امت لپاره د سلورو نسیوا جایز ندی اجماع د صحابه کرام او د اهل علم سره و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید عن قتاده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة نبي عليه الصلاة والسلام بشهر لولو لبا تخبلوا ببيانوا باني فيوشفكي قال ما كان نبي كريم صلى الله عليه وسلم فيوشفكي تولوا ببيانوا لورغلي أو نهب ببياني وقال لي خليفتهم حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما هل تزوجت سعيد بن جبير وجمال ابن عباس يبولي وادلك قلت لا وما ورلوشنا قال فتزوج علي وادوك فإن خيرها هي الأمة أكثرها نساء وغرف دي أمتك هغه څوک دی چې هغه ډېرو بیبیان والی ډېر وزنی کړي خو چې کله د دوی په منځ کې د مساوات او د عدل قدرت لري. باب من هاجر او عمل خيرا لتزويج امراه فله ما نوى. باب د په بیان دی کی کچا هجرت کو یا بند نه کوي کار یو هو د دې لپاره چې یو خدای سره واده وکي بدل خپل نیت ملاويږي. ځکه د عملونو دارو مدار په نیت باندې دی که هجرت دې لپاره کړی یا بل نیکی دې لپاره کړی چې یو زنانه سره واده وکي باغی ورلبل ته اجر ثواب نه ملاویږي بس تر خپل نیت ولا ملاو شو. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنيات. عملون دار مدار فنيات سرد ومختصر الذي ترشو الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وزاهت في بدء الوحي كذكر شبه. باب تزويج المعسر الذي معه القران والاسلام. باب في بيان نديكي في تندس او غريب مسلمان لوادكول چې داغه سره قرآن وي مطلب دا قرآن ورله یاد دی او په دې باندې پوهېږي. فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. په دې کې حدیث د سهل بن سعد رضی الله عنه دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه مرفوعا نقل کوي. په فضائل القرآن کې ذکر شو باب القراءة عن ظهر القلب کې. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء. من النبي صلى الله عليه وسلم يو غزا او جهاد يو بيان منوي بس روايت ذكر شو ليس لنا شيء لا نجد شيئا من تشهد منه. فقال يا رسول الله الا نستخ الا نستخشي ايا من زانون خسيكونا. فنهانا عن ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من دينا من كل جزان مخشي كوي. باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئتا حتى أنزل لك عنها. باب دفع بيان نريك تيو سريخ بالمسلمان رور لوي توقورا زما فدي بو ببيانو كشي كما يوخ وخشوا نوشي فريدم تالرا او داغي عدة تيرشي نتبور سرنكاوكي. قال انصار صحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم اجمعين وارضاهم اغلو شان ايثار يو عظيم مثال پیش کړو. نبی کریم عليه الصلاه والسلام صحابه الكرام انصار سره مهاجرين راغی سره رونا کل راغی ور سره خپل مالونه او کورونه نیم کل تر دې چې بعض صحابه الكرام مهاجرين لوی چې زمون غني دي بیان دي نو چې کوم مبغي خو یا بفرید تاسو ور سره نکاو کوي. رواه عبد الرحمن بن عوف. حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نقل کرے مصنف رحمت اللہ علیہ بے کتاب البیوع کی دارہ کی فضائل الانصار کی ذکر کی. وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد بن الطويل قال سمعت انس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ راغلو مدینہ الى فآخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري. نو د او د سعد بن الربيع انصاري رضی الله عنه په منځ کې نبی رسول الله وروري قائم کړی و چې ته د ضرور شوې. وعند الانصاري مأتاني د انصاري صحابي د بيبيانې وي فعرض عليه ان يناسفه اهله وماله. نو ور لدا خبره پیش کړی و چې تاسو رزق خپل مال هم نیمو خپل اهل هم در سره نیمو نو کومه بيبي چې خو هاي چې زي فريدم طلاق ورکم چې د عدت نه پس ور سره نکاح وکي. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورلويلي بارك الله لك في اهلك ومالك الذي طالب اهلك بركه واتي بمالك دلوني على السوق مال بازار لا رخي بازار لا رخي. فاتى السوق فربح شيئا من اقث وشيئا من سمن. بازار لراغلو نو د پنیر او د غړو په کاروبار کې نه فاصله کړی وه. رآه النبی صلی الله علیه وسلم بعد ایام و علیه وضر من سفره. نو سوره د پس نبی علیہ السلام کتلی چې د پجامو باندې زیړ د خوشبوئی رنگ نه وزر ویل کې دی شي التلتخ بخلوق او طيب له لون او خوشبوئی لا هغه زعفران له شلاغي سرنګ په کپرو باندې پاتې شي. فقال مهیم یا عبد الرحمن. نبی اسلام ورلوی دا سری عبد الرحمن مهیم دا یو یمنی کلمه ده او د دې معنا ده ما هاغه دا سری عبد الرحمن. فقال تزوجت انصاریه. لوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخد انصار یو زنانه سره نکاح کړي. قال فما سقط. نبی اسلام وې ته مہر دی ور کړی. قال وزن نوات من ذهب. نو دې ورلوی چې د کجورې دا ډوکی عمره ترګر می فما هر کی ور کړی. قال نبی رسول الله ور لوی او لم ولو مشات هو لموقع اگر کی یو غړي. باب ما یکره من التبتل والخصا. باب د په بیان دی کی چې دا خبره مکروه ده چې د زنانو نه سره جدایي اختیار کی. تبتل معنا ده د زنانو نه جدایي اختیارول. لوند او مجرد سیدل او خطا ویل کېږي چې ځان ختی کول ځان نامرده کول دا دواړه خبرې مکروه دي. او به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب سمعت عيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل. فنبي عليه الصلاه والسلام عثمان بن مظعون رضي الله عنه له اجازه نور کړه چې دې ځان لوند او مجرد پریږي او دې د زنانو نه جدایي اختیار کی. ولو اذن له لختصنا کاغله اجازه ورکړه نو په دې تبتل کې بدومره مبالغه منکړه چې زنانو به مخاطی کړه. و به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن ابي وقاص يقول لقد رد ذلك. نبي عليه الصلاه والسلام دا تبتل رد کړه يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان. عثمان ابن مظعون له اجازه نو ورکړه. ولو اجاز له التبتل لختصنا في اجازه ورکړه به موږ ځانو نه ختی کړه. و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جرير عن اسماعيل عن قيس قال عبد الله كنا نغد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا الا نستخصي. دا روایت پدریم دل پدی کتاب کی ذکر کیږي کتاب النکاح کی. فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المراه بالثوب. دې کې دا زیادتي صرف ذکر کو دي. نبی رسول الله صلوات والسلام ځان خسي کول نه منع کو او بیا اجازه ترا کړو مولا ان ننكح المراه بالثوب دا چې واده او نکاح کوو زنانه سره د یوې جوړی جامې پایوس کی. دا ابتدایي حکم دی چې په ابتدا کې متع جایز و دی یو شپې دوه شپو دی یو میاشتې لپاره دی پس عوض معنی ده زنانه سره نکاح وکا نکاح موقت بوا بیاده دی حرمت او دی نسخرارا. ثم قرأ علینا بیا نبی علیہ السلام لید آیات وستیهم یا ایوها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. ای ایمان والو محرامو ایفاک غسیون شلاتا صلح الالفنی زیات مکو یقینا لا محبت نساتی د اعتدا کوم قصرا. وقال اصبغ اخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قلت يا رسول الله اني رجل شاب واني اخاف على نفسي العنت. ابو هريره رضي الله عنه جما نبي الاسلام لويلي زي عضوان سره او فضان ماني دي گنانا يريكم دلنانا ولا اجد ما تزوج به النساء. دومره وسه او طاقت من نشته چې واده دی وکم. فسکت عني ثم قال مثل ذلك ثم قلت مثل ذلك. فسکت عني ثم قلت مثل ذلك. فسکت عني ثم قلت مثل ذلك. نو درې پیری ملا خبره کړې وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد شو زمانہ. فسلورم دل چې مو کنو نبی علیہ السلام یا ابا هريره جف القلم بما انت لا فاختصر على ذلك او ذر. فيه ابو هريره قلم خشک شوه دی اوچ شوه دی فاغ سا چی تا بداغی سر مخامخ کیگی. تقدیر کی جسی لیکی دی کم کار بدتا نکیگی نفاغی بانده کلم خشک شوه دی فاغی کی تبدیلی نرازی. فختصر علا ذالک نو یا خوب دی تقدیر بانده اکتفا و اعتماد و خواه او ذان مخصی کوا او یا تقدیر فریدن بیا د خپل خوخه د چې سکه دا امر د دې لپاره نه چې تاسو خوخه د بیا ځان خسي کا دا اذن او اجازه د ترغیب د لپاره نه بلکې دا د تهدید او د یاري د لپاره نه باب نکاح الابکاری باب د بیان د نکاح د پیغلو زنانو کی چه باکرات سره نکاح کول ابکار جمع د بکر روحی اللتی لم توت واستمرت على حالتها الاولى وقال ابن ابی مریکا عبداللہ ابن ابی مریکا وقال ابن عباس لعائشہ ابن عباس تر عائشی رضی اللہ عنہ لویلی لم ینزح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرا غیرکی مخی بتفسیر دو سورہ نور کدا حدیث ذکر شو عائشی رضی اللہ عنہ لیتا تلیو ورکول دو بیماری پا حالت کی نو پا آغا کی ورلدام ویلیو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغل بیوی اداو دتانا بلن ذکرنی و بهی قال حدثنا اسماعیل بن عبداللہ قال حدثنی اخی عن سلیمان عن حشام بن عروہ عن ابیه عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها عائشة رضي الله عنها وما نبي الإسلام لويلي وخبر راكا فتاسو يوادي وخر لكشو الفاغيك يوونا ذا تداغين خوراك فرسوي ووجدت شجرا لم يؤكل منها أو بل يوونا ذا تداغين خوراك نغشوي في أيها كنت ترقع بعيرك نفكما يوونك وتاسو خفل أخسروي قال في الذي لم يرتع منها النبي كريم عليه الصلاة والسلام ورلويلي فأغونك تداغين نور أخان ندي سرو لشوي أو داغين سخوراك ندي كنه تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها دا النبي كريم صلى الله عليه وسلم لإشارة كولا إذا ما نبغير بلا فغلة سننا كري وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في تمال بخوب كخول شبيب وفيري إذا رجل يحملك في سرقة حرير كيف يوكس دريخمو فيوكفراو يوتكرك عن غار ليبي فقلت هذه فيقول هذه امرأتك نما ديويلو جراستا سبي بيدا هأكشفها فإذا هي أنت نما باغا شكرد كفري فرانست شوغمي كتر نتبوي فأقول نما بوي إن يكون هذا من عند الله يمزه فدا خوب دا اللا دا سرخ ني مدا بجاري كي اللا بدا خوب سرغن دي نرؤية الأنبياء وحي الخوب دا أنبياء وخوهي من نبي كريم صلى الله عليه وسلم بأولي ويكدا دا اللا دا سرخ ني مدا بجاري كي وقال عياذ رحمة الله عليه وجه قال أهل علم ويني إلى أخوه نبي كريم صلى الله عليه وسلم قبل النبوة دي ديو وذكى نبي عليه الصلاة والسلام ويني وكذا رحماني خوب يدأ الله ده طرفنا ينبي أخو بجاريكي ترغن ديكي با أو بعد أهل علم ويني نبي أخوه بعد النبوة ونبي أدري ما ناقاني أهل علم ذكر فني يودا كذا أخوه بخبل حقيقة باني أو بخبل ظاهر باني تعبیر او تفسیر له محتاج ني نو الله بلا خوب پورا کوي او دا به زما بيبي ګرځي او دویم دا کچرته دا بيبي زما په جنت کې په دنیا کې وینو الله رب العالمین به راکړي شخص نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې چې دا مال هي کې دا ستا بيبي دا نو دا په تنه کې چې دا په دنیا کې که په جنت کې نو ما یې کدا په دنیا کې به الله به جاری کوي او سرګندۍ به دا خوب او دریم دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا شک په بنا نه ویل چې ان يكون هذا من عند الله يمده دا د تحقیق په تور باندې ویل دي خو په صيغه او صورت د شک سره ذکر کړل فعلمي بلاغت کې دي له بدیع یو قسم وایي چې تجاهل العارف تجاهل عارفانه چې یو شیخ پیژني او ځان ته نه خبر کی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا تحقیقی خبر په صورت د شک باندې کړي باب الطيبات باب دې په بیان دی کی چې د کوندو زنانو سره نکاح کول وقالت ام حبيبه ام حبيبه رضي الله عنها فرمایلی دي ورس مصنف رحمت الله عليه موصولا ذکر کوي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن من بیش کوي تاسو په ما باندې خپل لونه او خپل خويندې نکاح لپاره په ما باندې م پیش کوي. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويمون دي جهاد نادي او سفرنا واپس من النبي عليه السلام سر روانو من غزوه اتعجلت على بعير لي قطوف وما تلوار کړي وو په اوخ باندې یګړې ناراسته او سست روانو تیز مزل نه کولې د پاغه سور و وما کوشش کول چې راته اسکم فلحقني راكب من خلفه نو في وسعه او زما پسې یو سور سړی د شا طرفنا فصلي باندې سور کسو او زما سورلې ورسېدو فنخس بعيري بعنزه كانت معه زما اوغه پنې زما باندې چوګه کړو چې دانې زدا غ سره وا فانطلق بعيري كاجود ما ان ترى من الابل روان شو اوغه زما چې بهتر نه بهتر اوغه تاسو په مزل کې کمیلې مداغي په شان مزل شروع کړو اول تلین شو چې په دې چوکا باندې ووالو په دې باندې دومره تیز روانو لکه بهترین نه بهترین اوخت مزل کې تاسو ویني. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإذا النبي كريم صلى الله عليه وسلم ما له ما يعجلك تاز تلوار سبب څه چې دومره تیز روانې. فقلت كنت حديث عهد بعرس وما ورلو النبي نبي وادم کړه قال بكر ام سيب والنبي الاسلام قال وي چې پیغله کړه کوندا قلت خيب وما ورلو چې کوندا قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك النبي عليه الصلاة والسلام ولد جنينك ولا تيول سرملو بكولي قال فلما ذهبنا لندخل ويهرك لسي منتلو جمدني لدي وردنشو ورندشو قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا عشاء النبي عليه الصلاة والسلام ولو لتبروا كيف كدار شيء ترديك اخفلوا كودون لتاسل شبي وردنشي ماسخطنك ولي لکه تم تشت الشعثه وتستحد المغيبه دي لپاره چې نه نه سر منګس کی او دا خپل ویختم اختصافه کی شعثه ویل کې دي شي هغه برسې زنانه لا چې خاوند په کور کې نشتا دې د ځان خیال نه ساتل خیره نه خچنه ده نو چې دا خپل ویختم منګس کی او د سر هغه برواله ختم کی او تستحد ماخوذ د دې نه چې حديد استعمال کی اوطفن استعمال کی المغیبتو معنا دا اغا زنانا چی اغا غائبون کی دخپل خاون لرا خاون کن غائب شو دا نوا وچی دا دخپل ویختو دا صفائی دا پار حدید او اوطفن استعمال کی زنانا که پدیسا خپل زان صفا کئی پدیکن ممانعت نشتا. وبهی قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبت وقال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله يقول تزوجتو فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت وما وعدك لو نبي الاسلام را لو چې سر دی وعده کړ فقلت تزوجت طيبا ما وغلو چې كنا مې کړې فقال له نبي الاسلام وي مالك وللعذارا ولعابها ويتاد پیغلو دا غي د لوب سره رغبت نشته ته لعاب ماخوذ بملاعبتنا چې سړي تعالی رساده پیغلو دا غي د لوب سره رغبت هم نشته ذكرت ذلك لعمر بن دينار مخي تصل الى حديث تشو جابر رضي الله عنه ورلوي اذا ما فلار تاستر بوهد كي شهيد شو نخوين دمي فاتيني نمائي كي ما دا خوين دي فرأي باندي راجع مشي ودو دي خيال ساتين وزكا مور لمشر زنان راوستا فذكرت ذلك لعمر بن دينار شعبه ويدا حديث من عمر بن دينار الذي ذكره فقال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول عمر بيلي كي ما دا جابر رضي الله عنه دا حديث وريده جي فرمائله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك ولد جنين كولة تاسد يوبن سر اللوم كولة هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك